بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، قد تكلمنا في موضوعات متعددة فيما مضى، ويحتاج اليوم أن نعرج على حديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث قيل إنه ثالث ثلاثة أحاديث عليها مدار الإسلام، وقد ذكرنا سابقا الحديث الذي عليه مدار الإسلام، ومنها هذا الحديث، وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا حديث عظيم، لأنه يتعلق بما يجب أن يعمله الإنسان، والتحذير مما يجب أن يكف عنه الإنسان. من عمل عملا ليس عليه أمر، من أحدث في ديننا أو في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي فهو مردود على صاحبه، أي لا يقبل منه، معناه أنه باطل، أن هذا العمل الذي يحدثه الإنسان في دين الله عز وجل مما ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، أنه مردود على صاحبه. وذلكم أن الله عز وجل قد أكمل لنا هذا الدين وأتم علينا النعمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق، والخير كل الخير في اتباعه صلى الله عليه وسلم. وإذا كان لدينا شيء من الوقت نبحث عنه، فلنبحث عن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وسنجد أن هذا قد بينه العلماء وبسطه أهل العلم في مؤلفاتهم، فلا يكاد الإنسان يبحث عن أمر من الأمور إلا وجده مدونا قد عني العلماء رحمهم الله تعالى به وبينوه. فالدين قد كمل، والنعمة قد تمت، والرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين وأشهد على هذا، وشهد الناس وأقروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك زيادة لمستزيد يريد أن يزيد في دين الله عز وجل. لكن التقصير كل التقصير أن لا نبحث عن ديننا، وأن لا نتعلم ما نحتاج إليه من دين الله عز وجل. كل إنسان بحسب قدرته. إذن اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن دينا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكون دينا الآن. فإذا جاء إنسان بعبادة ورأى أن هذه العبادة ربما تكون أحسن، يسأل هل علمها الرسول صلى الله عليه وسلم أم جهلها؟ فلا يخلو، إما أن يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم علمها، وإما أن يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم جهلها. ولا ينبغي لمسلم، بل لا يجوز لمسلم أن يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم جهل هذه الطاعة. فلم يبق إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد علمها، وإذا كان علم هل بلغها أو لم يبلغها صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كما وصفه الله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا هو وصف النبي صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم تعرفون نسبه. وحريص صلى الله عليه وسلم أي على هدايتكم وعلى تعليمكم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد. رسول صلى الله عليه وسلم بمنزلة الوالد، انظر يا الوالد كيف يعلم أبناءه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا كما يعلم الوالد أولاده، وكما وصف النبي صلى الله عليه وسلم: ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وما طائر يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه علما صلى الله عليه وسلم. يعني بلغ، وتجد البلاغ المبين، يعني مو بلاغ فقط، الواضح الذي لا ريب فيه الذي لا شك فيه البين. فإذا استقرأت النصوص التي جاءت ببلاغ النبي صلى الله عليه وسلم تجد أنها وصفت بالبلاغ المبين. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين لنا كل شيء بيانا مبينا واضحا، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. لا يزيغ عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم إلا إنسان هالك. قد بين كل شيء صلى الله عليه وسلم، إذن هل بعد هذا بقي بيان لأحد؟ أبدا. لكن الناس تتفاوت في علمها، فمنهم من علم الكثير مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من كان دون ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين الذي لا شك فيه. إذن هذا الذي يقول، نقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أو لم يبلغه؟ لا شك أنه سيضطر ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغه. فإذا بلغه النبي صلى الله عليه وسلم فأين هذا الأمر؟ هل وجد في كتاب من كتاب الله عز وجل أو في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولا يمكن يقول بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة ولم يبلغه الصحابة، لأن هذا يستحيل. كل شيء عليه هداية الناس لا بد وأن يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن ينقله ولو فرد أو فردين من الصحابة. لا يمكن أن يجمع الجميع على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة. لا يمكن لهذه الأمة أن تجتمع على ضلالة، لا بد أن يوجد أشخاص يقومون بنقل هذا لنا. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، من أتى بشيء من عند نفسه ومن اختراعه فهو رد أي مردود على صاحبه لا يقبل. وهذا يسمى ماذا؟ يسمى بدعة. وكل بدعة ضلالة. حتى العلماء قالوا البدع لا تسأل عنها، الرسول صلى الله عليه وسلم جعل لها ضابطا وقال كل بدعة ضلالة، إلا أمر لم يكن موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، استحدثت أشياء لم تكن موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فعل قام مقتضاه وانتفى المانع منه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله ففعله بعده بدعة، قام ما يقتضيه ما يرشد إلى هذا الفعل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، إذن ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم إلا لأمر. أحيانا لا يقوم المقتضي، مثل الآن المستشفيات التي أحدثت وما أشبهها، هذه أمور لم يكن لها مقتضي، أما الآن قام مقتضيها ولم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا قام المقتضي وانتفى أحيانا يقوم المقتضي لكن يوجد مانع، مثل ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة التراويح بعض الليالي ثم ترك النبي صلى الله عليه وسلم صلاة التراويح، لماذا تركها؟ لوجود المانع، لما رأى الناس يقتدون خاف أن تفرض عليهم، وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم، فقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم، خشي أن يصلي بهم كل ليلة فتكون صلاة التراويح فرض، وكيف لو كانت فرض؟ هذا المسجد لن يسع ولا غيره من مساجد الدنيا، ولو ترك الإنسان صلاة التراويح يأثم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابة يصلون وراء صلى ليالي وترك صلى الله عليه وسلم، فهذا قام مقتضي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن وجد المانع، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وأمن الصحابة ألا تفرض عليهم عادوا وصلوا صلاة التراويح، وقال عمر رضي الله تعالى عنه نعمة البدعة هذه، ولا يريد أنها يعني بدعة، لكن المعنى اللغوي، حتى المعنى اللغوي يعني لا ينطبق عليها تماما، لأنها فعلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ليست أمرا محدثا، فلهذا فعلها الصحابة بعد ذلك وما زال المسلمون يفعلونها وليست واجبة عليهم، من فعلها كان خيرا له، وهي من القيام، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، فيكون من قام رمضان إيمانا واحتسابا. إذن البدعة هي إحداث أمر في الدين لم يقم عليه دليل، إذا أحدث الإنسان أمرا ليس عليه دليل مهما كان هذا الإنسان، نحن لا ننظر للأشخاص، لا ننظر إلى من عمله، قد تكون بدعة موجودة في الناس لكن يقول هذه وجدت عليها آبائي، لا يجوز للمسلم أن يقول مثل هذا، إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وإنا على آثارهم مقتدون، ليس الأمر كذلك، هو دين وهو أشياء معدودة، ليتنا نفي بما أوجب الله علينا، ليتنا نقوم بما أوجب الله علينا بدل أن نخترع عبادات ونعمل. وكثير من الناس تضيع أوقاتهم وتضيع أموالهم وتضيع جهودهم في أمور مبتدعة لا أصل لها، يعني لو ترك هذه الأمور المبتدعة لوفر على نفسه وقتا ووفر على نفسه مالا، انظر الآن لما يموت ميت وكان بعض الإخوة سأل بالأمس عن هذا السؤال، لما يموت ميت الآن ما السنن؟ السنن بسيطة وسهلة وكل إنسان يستطيعها منا، هذه مصيبة الموت. فأولا يدعو لهذا الإنسان عند احتضاره، فإذا مات فإنه يذكر الله، ولا يذكر الله إلا ولا يذكره سبحانه إلا بما فيه نفع للميت وفيه خير ويعينه. ثم الدعاء للميت في الصلاة، نصلي على الميت، ثم حتى بعد الدفن ندعو للميت بالتثبيت، ثم بعد هذا يتصبر الإنسان ويثيبه الله عز وجل. ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ها فصبر واحتسب إلا الجنة، فليس له جزاء إلا الجنة، لا يرضى الله لك جزاء دون الجنة، لكن تصبر وتحتسب. هل دفعنا مالا؟ لم ندفع ريالا واحدا، إلا إذا كان في الكفن إذا ما عنده شيء أو شيء بسيط. لكن تعال انظر إلى الناس ماذا أحدثوا، أضعاف أضعاف ما أمرهم الله به. فإذا مات الميت أتوا بالقراء، ختم على روح فلان وادفع، يا هذا الذي عنده الميت يدفع، يود أن يغفر له. طيب هذا ما جعل الرسول صلى الله عليه وسلم، نحن نريد الخير للميت، جميعا نريد الخير للميت. أنا لا أعرف أحد لو سمعت شخص قالوا فلان توفى في مصر أو في الجزائر أو في المغرب أو في شرق الدنيا أو في غربك، اللهم اغفر له وارحمه، ما أعرفه. وكلنا جميعا هكذا، كلنا جميعا نقول، لا يكلفنا شيء مجرد النطق والدعاء لهذا الميت. الآن صلينا المغرب وحضرت جنازة، كلنا صلينا على هذه الجنازة ودعونا له، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لهذه الجنازة وأن يرحمها، ونحن لا نعرفه من هذا الميت، لا ندري. إذن لكن تعال لما نقيم القراء وإلا سرادق العزاء وذبح الذبائح، وتعال هذه الكلفة والتعب، من أمرنا بهذا؟ من أمرنا بهذا؟ هل جاء هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أم أن نحن الذي أحدثنا؟ نحن الذي أحدثنا، ولو عملنا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم لسعدنا في الدنيا والآخرة. إذن نحن نحدث أمورا تبعدنا أحيانا عن الدين، وتبعدنا حتى عن روح الدين. إذا كان هؤلاء أرادوا أن يثيروا في الإنسان الحزن والأسى على هذا الميت فليس ذلك مطلوبا شرعا، المطلوب هو التخفيف. الذي يأتي يعزي يدعو لك ويدعو للميت، عظم الله أجرك، غفر الله لميتك، فإن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الكلمات النبي صلى الله عليه وسلم، فيها شفاء، فيها شفاء، لأنها صدرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحب الحقيقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نبحث عن سنته وأن نطبقها في حياتنا. الناس الآن انشغل بعضهم بأمور ظاهرية وتركوا حقيقة الأمر الذي يسعد قلوبهم. نحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمره صلى الله عليه وسلم على الرأس، وليس من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نحدث هذه البدع، لأن نبعد عن دين الله عز وجل. كثير من الناس تجد أحدث في صلاته بدع، وفي صيامه بدع، وفي حجه بدع، وفي زكاته بدع، وفي أشياء كثير مما فرضه الله، حتى تكاد أن تتغير الصورة الحقيقية للإسلام، مع الإسلام سهل ميسر، لا يحتاج للإنسان لا خسارة مال، ولا يحتاج للإنسان إلى أن يضيع وقته. فهذا في الميت فقط. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد مردود عليه. جاء إنسان في الصلاة وأتى ببدع، الله أكبر، اللهم إن نويت صلي صلاة العشاء 4 ركعات مع الإمام الحاضر ما أدري ماذا، فيأخذ نصف ساعة ويذكر هذا. ليه؟ لماذا؟ قل الله أكبر مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وأرح نفسك من هذه الهموم. وربما غلط وقال صلاة المغرب هي صلاة العشاء فيحدث له وسواس، لا أنت عارف أن هذه صلاة العشاء وجئت لها وتوضأت في بيتك وتوضأت محل إقامتك وجئت لها، خلاص يكفي هذا، لا تحتاج إلى أن تنطق بها. فالناس يحدثون بدعا، لما يأتي في الصلاة قد يحدث أفعالا ليست من الصلاة. في الحج كم رأينا من أناس يحدثون أشياء ويأتون بأمور ليست من دين الله عز وجل، مع أن هذا الدين سهل يعرفه كل أحد. كل إنسان يحتاج بس فقط أن يعطي جزءا من وقته يتعلم كيف أصلي، كيف أصوم، كيف أحج، ثم بعد ذلك وإذا به قد عرف دين الله عز وجل وعبد الله. وأي عبادة لا تقبل عليها حتى تعرف أنها واردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها. ونترك كل البدع. فلهذا يقول: من أحدث في أمرنا هذا، في هذا الدين، ما ليس منه فهو مردود عليه. حتى بعضهم يقول: طيب أنا أريد أن أفعل كذا، ماذا لي من الأجر؟ نقول: لا ندري، أنت في خطر، أنت أحدثت، ما أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء، ما قال هذا الإنسان الذي عمل هذه البدعة. الإنسان يعمل بدعة، ودائما أضرب مثال للإخوة، أقول مثل إنسان جاء إلى بيت جاره مثلا وراح وجاب العمال وبنى 2 أو 3 غرفة ولم يأذن له، ثم قال: أعطني الأجرة. قال: من قال لك أن تبني هنا أصلا؟ فالذي يحدث عبادة من عنده هو يأتي بعمل لم يؤمر به أصلا، فكيف يسأل عن ثواب هذا العمل الذي لم يؤمر به؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم في كلمة موجزة، انظر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كثير من الأشياء المشروعة هي في أصلها مشروعة، حتى الذكر، الذكر من أعظم العبادات، وقد ذكرناه بالأمس، من أعظم العبادات. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيم، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا عملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. انظر الذكر ما أحسنه، يذكر الإنسان. جاء الناس وانظر ماذا أحدثوا، الذكر الجماعي في هذه الحلقة جميعا، لا إله إلا الله، حتى إن بعضهم اختصر ترك لا إله إلا هو هو هو هو هو, هو. ما معناها؟ ها؟ لا معنى لها. يقول لك هذا يخشى أن يقول الله، لو قال الله صار لك شيء، سبحان الله، أنت أفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني انظر إلى هذه العبارات، أحيانا تأتي عبارات فيها غلو ولا فيها نفع للإنسان، لكن اذكر الله كثيرا، اذكر الله عز وجل، كل ما خلوت بنفسك ورأيت أن عندك وقت قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كرر هذه الكلمات 4، حب الكلام إلى الله 4، هذه 4، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. انظر ماذا أحدث الناس، الذكر الجماعي، الذكر بصوت واحد، ألفاظ معينة أتوا بها ما أدري من اخترعوها، الضمائر هو ما معنى هو؟ لو واحد قال لك هو مع الشارع ماذا ستقول له؟ تقول هذا ليس بعقله، هذا في عقله شيء. الله حتى لما تقول الله قل لا إله إلا الله، الحمد لله، الله أكبر، سبحان الله، انظر العبارات، تنزيه لله وتعظيم لله، هذه الكلمات التي فيها نفع. ما نجلح لبعض حتى لو كل الناس، ولن يكون إن شاء الله تعالى جميع الناس على باطل، لا بد أن تجد طائفة من هذه الأمة على الحق، لا يضرهم من خالفهم. لا تغتر بهذا العمل عليه أكثر الناس، لا، هذا ليس حجة. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، قد يكون الأكثر ليس على حق، لكن ابحث أنت عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتحرى في ذلك، وستجد النجاة عند الله عز وجل. في الدعاء بعضهم يغلو في الدعاء، يدعو ما ليس له، ربما يدعو بألفاظ لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا مانع بالدعاء، يعني لا أقصد بهذا أن الإنسان يقتصر في دعاء على ما ورد عن رسول صلى الله عليه وسلم، لا، ادعو الله بما شئت، بما، لكن لا تغلو في الدعاء، لا تغلو في الدعاء. فهناك من يغلو في الدعاء ويسيء في دعائه، إما يدعو على فلان وهو لم يظلمه ولم يسيء إليه، وإما أن يدعو بغير اسم الله عز وجل، وإما أن يدعو رجلا آخر، يدعو رجلا من دون الله عز وجل وينسى الله عز وجل، وهذا شرك بالله أن تدعو غير الله عز وجل. هناك أشياء مشروعة هي، لكن الناس أضافوا إليها. ولهذا يقول العلماء إن البدع يعني قد تكون بدعة حقيقية، يعني يبتديها الإنسان ولم تشرع من قبل، وقد تكون البدعة إضافية بمعنى أنها أصلها مشروع، لكن الإنسان يضيف لها عددا يجعلها غير مشروع، يضيف لها الإنسان وصفا يجعلها غير مشروع، يضيف لها هيئة يجعلها غير مشروع. فيضيف الإنسان مثلا الذكر هو مشروع في أصله، ولا ينكر أحد أن الدعاء في أصله مشروع، لكن لو شرعنا، لو قلنا بالدعاء بصوت جماعي، هل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يرد. وإذا لم يرد إذن نحن لا نعرف ماذا في هذا، قد يكون شرا علينا فنتركه، نترك هذا الذكر الجماعي وندعو الله عز وجل، بكل واحد بنفسه يدعو الله عز وجل ما استطاع. فهذا يعني إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، ما ليس من دين الله عز وجل، فهو مردود على صاحبه. مهما عظم هذا الإنسان ومهما عظم هذا العمل في نظر صاحبه، إذا لم يكن عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود باطل لا يقبل من صاحبه. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل أعمالنا في رضاه، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم تفضل يا شيخ. عيد الرسول، ميلاد الرسول، اللهم صل على ذكرك. اي نعم. طيب هذا الأخ يسأل عن ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، عن ميلاد حبيبنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وهل هو من الأمور المشروعة المقبولة أم هو من البدع؟ نحن نسأل أولا، متى أحدث هذا العيد؟ متى أحدث هذا العيد الذي يسمى عيدا وليس عيدا؟ متى أحدث؟ نجد أنه أحدث في عهد الفاطميين، يعني بالقرن الخامس أو السادس، بداية السادس إذن خمسة قرون لم يحتفلوا بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم. من هذه القرون؟ هل هي قرون يعني متأخرة لا يعتبر بها، أم أنها خير القرون؟ خير القرون، خير القرون قرني، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، أو خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فمضى زمن النبي صلى الله عليه وسلم كاملا لم يحتفل فيه بمولده صلى الله عليه وسلم، ثم مضى عصر التابعين، عصر الصحابة كاملا لم يحتفلوا فيه بزمن بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أكثر الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، رزقنا الله وإياكم حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا لا يحبون الرسول فحسب، بل كانوا يجودون بأنفسهم دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس مجرد محبة دعاء فقط، بل كانوا يجودون بأنفسهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي الرجل في المعركة ويضرب بالسهام وهو يدافع عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. إذن هم كانوا أكثر الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عصر الصحابة، ثم مضى عصر التابعين، ثم تابع التابعين، ومضت هذه العصور المفضلة ولم ينقل عن أحد منهم أنه احتفل بمولده صلى الله عليه وسلم. فوالله ثم والله ثم والله لن يكون من بعدهم أكثر حبا منهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لن يكون من بعدهم، لن يكون من بعدهم أكثر حبا منهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم مهما ادعى. هؤلاء الأخيار ما احتفلوا بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنهم كانوا يفدونه بأرواحهم، وكان أحدهم يسر إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا اكتحلت عيناه برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك غاية منى. هؤلاء الأخيار مضت هذه القرون جميعا ولم يحتفلوا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء من بعدهم من العبيدين، وهو معروف تاريخهم، وتاريخهم سيء عموما، فأنشئت هذه البدعة، فتعلق بها المسلمون في كل مكان، لا تكاد تجد بلد من بلاد المسلمين إلا ويحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيها الأحبة من كيد الشيطان للإنسان، أن يحبب إليه بعض الأمور. أنا أعرف أن كثيرا من يعملها لا يعتقد أنها بدعة، ولو عرف أنها بدعة لتركها. كثير من الناس يعملها على أنها أمر مشروع، وأنها حب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعملها من محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس أعرف أنهم يقومون بذلك حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نحن عندنا الحديث، والأخ جزاه الله خيرا ذكرنا بهذا، كنت تقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فهل هذا مما أحدث في دين الله عز وجل؟ نحن عرفنا الآن أنه مما أحدث في دين الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن مشروعا. ثم بالله عليكم هب أنا أذكر بعض أدلتهم حتى لا يقول البعض أننا ما ذكرنا أدلتهم. بعضهم يقول أنت تقول هذا الكلام والرسول صلى الله عليه وسلم ما قال عن يوم الاثنين أنه يوم ولد فيه صلى الله عليه وسلم، يوم ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. أقول أنا معك على هذا الاستدلال، وإذا كان كذلك ففي كل يوم اثنين يجب أن نحتفل بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، في كل أسبوع، في كل أسبوع، في كل أسبوع، ثم نحتفل على نحو ما احتفل النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يصوم الاثنين والخميس صلى الله عليه وسلم. وهل الذين يعملون المولد يصومون في مولد النبي صلى الله عليه وسلم أم يأكلون ويتوسعون في المآكل والمشارب؟ إذن هم ما فعلوا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بل خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن من أين يكون هذا سنة؟ من أين يكون في هذا خير؟ ناهيك عن ماذا يقرأ؟ يقول البعض لا، أنت ما تدري، يقرأ تقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، وهذه فرصة لا نجد. حتى كان أحد الإخوة قبل الحج كان يجادلني في هذا، يقول تقرأ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. أقول في كم ساعة تقرأ سيرة الرسول؟ لا بد أن يكون أحد، أنا أريد جواب من الحاضرين، في كم تقرأ؟ ها؟ في دقائق. طيب أسألكم بالله، ماذا نستفيد من سيرة تقرأ؟ ما نقول في دقائق، نقول في ساعتين، في ساعتين ماذا نستفيد من هذه السيرة؟ أليس حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نقرأ سيرته دائما؟ وهل نحن نسينا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل نسينا حبيبنا صلى الله عليه وسلم؟ هل نسيناه لا نذكره إلا يوما واحدا في السنة؟ أليس الرسول صلى الله عليه وسلم حيا في قلوبنا؟ إذا دخلنا المسجد ذكرنا الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا خرجنا من ونحن في بيوتنا ونحن في طريقنا نذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن تقرأ سيرته دائما وأبدا، حتى أن كثير من الناس صار يهجر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لأنها تقرأ في يوم في السنة. ثم ما الفائدة؟ أليس من الفائدة إذا قرأنا مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، قرأنا حياة النبي صلى الله عليه وسلم، قرأنا في كل شيء في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أن نتأمل. ولو وجدنا بعض الكتب في بعض معارك النبي صلى الله عليه وسلم تجد مجلد كتب عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والدروس المستفادة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في كل فقرة من حياته بل في كل لحظة من حياته قد يستفاد منها دروس كثيرة. فكيف نترك سيرته صلى الله عليه وسلم ثم نقرأها في لحظة ولد وننتهي ثم توفي صلى الله عليه وسلم قيام ونقوم لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدعي أنهم رأوا النبي وهؤلاء دع؟ يعني هذا الكلام يا إخوة، يعني الأمة تحتاج إلينا وتحتاج إلى أوقاتنا وتحتاج إلى أعمالنا. كيف نسلخ هذا كله من حياتنا ونظهره للناس بهذا المظهر؟ بل هذا لو أنه فتش لرؤية أنه عيب، ليس من الكمال هذا أن نظهر للناس، ناس تحتفل بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم في لحظات. أنا ما تكلمت إلى الآن، أنا متكلم الآن على حسن النية، وأن هذا المولد كل ما فيه هو خير وكل ما فيه هو مصلحة وذكر. ما تكلمنا عن اختلاط الرجال بالنساء، ما تكلمنا عن ما فيه من الغناء، ما تكلمنا عن ما فيه من الإشراك بالله وعن الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تكلمنا عن هذا. إذن لما نقرأ مثل هذه الأمور يجب أن نكون منصفين. والله لن يغني عنا أحد من الله شيئا، والله لن يغني عنا أحد من الله شيئا، سواء كان قريبا أو بعيدا. اشتروا أنفسكم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا لأصحابه، اشتروا أنفسكم لن أغني عنكم من الله شيئا. ويقول لفاطمة ويقول لأقرب الناس لبنته صلى الله عليه وسلم. إذن محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يحتفل بالمولد ما هو معنى أنه لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يشوه هذه الصورة، لا فلان لا يقول المولد هو لا يحب الرسول، لا والله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أنفسنا، أحب إلينا من أنفسنا، وأحب إلينا من أولادنا ومن آبائنا وأمهاتنا ومن كل شيء في هذه الدنيا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن نحن لا نتقرب إلى الله إلا بما شرعه الله لنا، فنسأل الله عز وجل الهداية لجميع المسلمين، ونسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين لما يحبه ويرضاه، وأن يوفق المسلمين للإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وبطاعته صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. نعم، أنت الآن عرفت إن شاء الله تعالى، ها؟ والإنسان إذا عرف، كل إنسان مسؤول عن نفسه، إن استطاع أن ينصح وأن يفهم الناس منه نصحه فعليه أن ينصح الأمة وأن ينصح، لعله ربما يستجيب ما لا يستجيب لك في الحياة أحد. وهذه الأنبياء لما ذكرهم الله عز وجل الرجل وليس معه النبي وليس معه أحد، ها؟ والنبي ومعه الرجل والرجلان، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنبياء قد آتاهم الله عز وجل قدرة على الكلام، وآتاهم الله عز وجل بلاغة وأسلوبا، ومع هذا قد لا يهتدي بهم أحد. لكن أنت تبرئ ذمتك، تدعو إلى الله بحسب ما تعلم، ولن تستطيع أن تهدي الناس جميعا، إنك لا تهدي من أحببت. الله عز وجل يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي آتاه الله عز وجل الحجة وآتاه الله البيان، ومع هذا قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أنت عليك الدعوة، فإن اهتدوا الحمد لله، إن لم يهتدوا أنت بذلت ما عليك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كل إنسان له طاقة وله حد معين، قد لا يستطيع أن يتجاوز هذا الحد، قد يجد من الناس من هو صاحب جاه ومن هو صاحب مكانة ويقهره بكلامه ولا يستطيع. أنت ابذل ما عندك وادعو أقاربك وأهل بيتك وقل هذا والله أنا سمعت عنه كذا وكذا، وهذا بيننا يعني لا يضرك شيء، لا يضرك هذه الدعوة. يعني أنت كلما دعوت إلى الله عز وجل وكلما استجاب أحد لك كان ذلك في ميزان حسناتك. اسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم طاعته. نعم تفضل يا شيخ. عليكم السلام وإياك. السؤال الأول، أيوة، 3 أيام للعزاء. الأخ يسأل يقول هل هناك 3 أيام؟ أقول ذكر بعض العلماء 3 أيام لكن ليس عليها دليل، ليس عليها دليل. وأما إقامة المآتم، إقامة الذبائح والخيام، فالواجب على الإنسان أن يقتصر في ذلك على أقل، على أقل الأمر، وهو أنه مثلا إذا كان هذا الإنسان يأتيه أناس من بعيد يعزونه ويخرجون، أما أن يقيم الناس عنده 3 أيام ويرون ذلك واجبا، ويرون أن من لم يقم 3 أيام يرون أنه قصر في حق هذا الميت وقصر في حق أقربائه، هذا ليس صحيحا. لكن لو كان إنسان مثلا، هذا الإنسان أحيانا بعض الناس يكون يعني شديد الحزن، فإذا كان هذا الإنسان قربه من هذا الشخص الذي توفى عنده ميت يعني ينفعه، يعني مثلا ينصحه ويوجهه ويذكره، فينبغي له أن يتواصل معه، إما أن يزوره في كل حين أو أنه يتصل عليه دائما ويذكره، لكن بهذه الطريقة غير صحيحة، غير صحيحة. نعم. والسؤال الثاني، أيه، لا الدعاء ليس في والسجود عموما، أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فإنه قمر أن يستجاب لك، يعني حري أن يستجاب لكم، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وليس هذا في السجدة الأخيرة دون غيرها. لكن الإنسان إن كان إماما فإنه ينبغي أن لا يطيل على الناس، يعني يتوسط في صلاة، تكون صلاته متوسطة. أما إذا صلى لنفسه فليجتهد، إذا كان يصلي الإنسان لنفسه في الليل أو يصلي تطوعا فله أن يسجد ما شاء أن يسجد، حتى ولو سجد ساعة لا مانع من ذلك، لكن تكون الصلاة متوازنة، يعني في قيامها وفي ركوعها وفي سجودها تكون الصلاة معتدلة، لكن لا مانع أن يطيل. أما إذا صلى بالناس فليصلي صلاة ليس فيها مشقة على أحد، لأن الناس منهم الصحيح البدن الذي لو صليت به ساعة لا يضره، ومنهم أناس مريض متعب عنده مرض عنده أمر لا تعلمه أنت، فتكون صلاتك يعني على يعني تأتي بالواجبات في الصلاة دون إخلال بالصلاة ودون مشقة على الناس. نعم، والله أعلم. نعم، في أسئلة وبدأني يطالبون أهل الأسئلة، ترى نأخذ سؤال منكم وسؤال من الأوراق. نعم، قراءة في حلقة الذكر كيف يعني بصوت واحد؟ أيوة، هذا يسأل الأخ عن قراءة القرآن بصوت واحد، يعني يقرأ شخص ويقرأ الآخرون وراءه، وهذا أجبنا عنه أكثر من مرة لكن الأخ يظن جديد. القراءة بهذه الصورة إن كان المقصود منها التعليم، يعني مثلا شيخ جاء وجلس وقال الحمد لله رب العالمين، أراد أن يعلم الناس قراءة الفاتحة أو قراءة سورة من القرآن لا مانع، وكرر الناس وراءه بصوت واحد، إذا كان المقصود التعليم لا حرج في ذلك، لأن التعليم له صفات كثيرة هذه منها جائزة. لكن إن كان المقصود بذلك التعبد، وقلت هذا بالأمس أو قبل أمس، يأتي ويوزع المصحف على الحاضرين، وهذا يقرأ جزء وهذا يقرأ جزء، أو هذا يقرأ نصف وهذا يقرأ نصف، وبصوت واحد، هذا يقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، والآخر يقول ألف لام ميم ويقرأ في سورة آل عمران، وآخر يقرأ في سورة النساء، وآخر يقرأ في المائدة وغير لا، إذن بهذه الطريقة غير مشروع، لأن بهذا نخالف أمرا في القرآن، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. ها؟ طيب، يعني إذا قرأ القرآن يجب أن ننصت، هل نحن أنصتنا للقرآن الآن أو قرأناه بصوت واحد؟ قرأنا بصوت واحد ولم نسمع الذي قرأ ماذا قرأ، هل قد يكون هذا لا يحسن القراءة ويبقى 20 سنة 30 سنة ويقرأ بهذه الطريقة ولا يحسن القراءة، والآخر قد يكون من المقرئين ولا يستفاد منه. لكن لو أننا أخذنا عندنا الآن وعندنا في سترون هذا في الحرم موجود، بعد الفجر أحيانا توجد حلقات علم، حلقات للقرآن، فيأتي هذا ويقرأ، اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، من أي سورة تقرأ أقرأ من سورة البقرة، اقرأ بسم الله، فأقرأ 5 آيات 10 آيات صفحة صفحتين، ويأتي الشيخ يرد عليه، يرد عليه في كل آية يخطئ فيها، ثم إذا والباقون يسمعون، ويسمعون الخطأ ويسمعون رد الشيخ، فإذا انتهى بدأ الذي بعده. وهذه نجمع فيها بين الأمرين، أن ذكرنا الله عز وجل وقرأنا القرآن في حلقة من حلقات العلم وأفدنا الحاضرين ولم نخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم نخالف الآية، إذا قرأ القرآن استمعنا له وأنصتنا جميعا ماذا قرأ هذا الإنسان. لكن لو قرأنا جميعا بصوت واحد ما الفائدة من هذا؟ إذن كل واحد يذهب إلى مكان في المسجد ويأخذ مصحف ويقرأ، قد يكون أنفع له، قد أكون أنا أقرأ اليوم لا أستطيع أن أقرأ جزءا، لكني أقرأ 5 صفحات كل صفحة أعيد، فإذا وقع عندي خطأ رجعت للشيخ وقلت هذه ما عرفت أقرأها الآية كيف تقرأ، فيصحح لي وأتأمل في القرآن، وربما عندي تفسير وأراجع، فهذا أفضل وأحسن، وهذا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الآخر فهو بدعة. يا شيخ نعم كلهم يقرؤون بصوت واحد لا يجوز هذه من البدع، هذه من البدع. والناس يعني لو تفهمت كل واحد فهم، لأن المقصود هو الحق، ما هو المقصود فلان ولا فلان ولا، المقصود الحق، ونحن كلنا نريد الخير في شرق الدنيا أو في غربها لا فرق، كلنا في حاجة، كلنا إذا مسنا شيء رفعنا أيدينا إلى الله عز وجل، ضعفاء فقراء، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، ما في أحد ولا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. فينبغي لنا أن ننشد الحق وأن نعلم الناس بقدر ما نستطيع، فهذه من البدع التي انتشرت في، ولهذا قلت انتشرت كثيرا في العالم الإسلامي. قد تقول هذا، أقول هات كتب الأقدمين إذا وجدت فيها شيئا من ذلك فأهلا وسهلا، لا تجد شيئا من هذا يدل على أن القراءة الجماعية سنة، والله أعلم. نعم كيف سرين؟ لا سرا نحن ما نتكلم عن سرا، لكن سرا ما الفائدة أن نجتمع؟ ها؟ إذا كان كل إنسان يقرأ لنفسه فليقرأ لنفسه. يقول امرأة عجوز بحالة صحية سيئة لم تتمكن من أداء طواف الوداع عند ترك مكة، فماذا عليها؟ طواف الوداع واجب لا بد منه، فإذا كانت هذه المرأة حالتها الصحية لا تتمكن من ذلك، لا تمكنها من ذلك، فعلى من معها أن يبين لها أن هذا واجب وقد تركته، ومن ترك واجبا فعليه دم لترك هذا الواجب إذا كان هذا الترك بسبب الحالة الصحية المرضية. أما لو كانت هذه المرأة قد حاضت مثلا فإنه لا طواف وداع عليها، لو كانت حائضا ليس عليها طواف وداع، والدم يكون في مكة. نعم حتى سألني كثير من الإخوة هذا السؤال، الأخ يقول أنه شخص طاف طواف الوداع في صلاة العشاء ثم نام في الفندق إلى الصباح وسافر الصباح، عاد متى سافر الصباح الله أعلم، 10:00، يعني كم ساعة هذا ما طاف؟ أكثر من 12 ساعة، ما يقارب 15 ساعة تقريبا أو 12 ساعة، هذا كثير من الإخوة. أنا ما أدري هذه وهذا في السنة هذه بالذات هذه الأسئلة كثرت حقيقة في الهاتف، والناس يأتوننا هنا ويسألون، فأقول الواجب على الإنسان أن لا يبدأ بطواف الوداع حتى يعرف متى سيسافر، فإذا قيل له أنك ستسافر مثلا 8:00 يذهب إذا كان عفشه يحتاج إلى تربيط أو شيء يربط عفشه وينهيه، ثم يذهب إلى الحرم في 8:00، لا مانع 2 ساعة مثلا لو ترك لا مانع، ويطوف للوداع ويرجع إلى موعد الإتميس. فلو فرض أنه رجع قيل له أنك ستسافر في هذه الساعة فتأخر الإتميس ولم يسافر إلا الظهر اليوم الثاني، نقول هنا في هذه الحالة أعد طواف الوداع، أعد طواف الوداع وطف مرة أخرى، ولو تكرر معك هذا أكثر من مرة. لكن لو فرض أن شخصا طاف للوداع بعد صلاة العشاء وقيل له تأتي عند المسجد عند المكان الفلاني والباصات هناك، ف أتى وجد الباصات لكن تأخر عليهم شخص أو أشخاص أو سبب حصل عطل في السيارة ولا يدرون يخرجون الآن أو غدا، حتى ولو ما خرجوا إلا في الصباح فإنه يخرج ولا شيء عليه، لأنه أصلا لا يدري متى يخرج، يخشى أن لو ذهب مرة أخرى ربما خرجوا قبل أن يأتي بطواف الوداع. ففي هذه الحالة نقول لا حرج على هذا الإنسان. نعم، ترك صلاة الصبح؟ لا، بعض الناس يرى أنه إذا طاف الوداع لا يجوز له أن يصلي في الحرم. لا، إذا كنت مثلا انتهيت قبل صلاة العشاء وأذنى العشاء صلي العشاء واخرج، لا تجلس. وحتى العلماء يقولون يعني يفرقون بين من يشتري شيئا في طريقه وبين من يجلس وفي نيته أن يشتري، يذهب إلى السوق الفلاني ثم السوق الفلاني ثم السوق الفلاني، لا هذا ما أراد أن يخرج، هذا للوداع، يعني آخر أعمالك في مكة وطواف الوداع. فبناء على هذا الذين طافوا مبكرين ويعلمون أن الموعد متأخر فعليهم أن عليهم دم لتركهم طواف الوداع، وإن كانوا في مكة ما زالوا إلى الآن، يعني ما خرجوا، قصدي شخص طاف مثلا ربما العصر وقيل له إن لن تسافر إلا الفجر واتصل، فنقول له لا في هذه الحالة أعد طواف الوداع، والله تعالى أعلم. نعم، هل قالوا لك أنك ستسافر بعد الظهر؟ ولماذا طفت بعد الفجر؟ ما قال بهذا أحد، ها؟ فهذه القول خطأ، ها؟ فأرى أنك تبعث دما إلى مكة، والله أعلم. هل يجوز تقصير اللحية والأخذ منها؟ نقول الأصل في اللحية أن يتركها الإنسان وأن لا يأخذ منها شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها وأمر بإرخائها وأمر بتركها صلى الله عليه وسلم، والأصل في ذلك أن يبقيها الإنسان. كثير من الناس ربما لا يفهم هذا على هذا الوجه ويقول الرسول طيب هي سنة، هي سنة، طيب سنة النبي لأن النبي فعلها فهي سنة، نعم، لكنها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، لأنه لم يأتي ما يخالف هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في أمره أنه للوجوب. هذا يقول فهل هذا صحيح؟ يعني هذا يسأل حقيقة لا أدري ما السؤال، يقول أشعر أن هناك فرقا قليلا بين نهج السلف أو منهج السلف ومنهج فرقة ذكرها لا نريد أن نذكرها الآن. أقول لهذا السائل يعني عليك أن تتقي الله عز وجل، وكل إنسان إذا كان هذا نهج السلف وهؤلاء عندهم فرق، فما هي هذه الفروق بالنسبة لك أنت؟ إذا ظهرت لك فروق معينة فعليك أن تناصح الذين خالفوا هذه الفروق وأن تنصحهم وأن ترشدهم حتى يكونوا على المنهج الصحيح. فليس عندنا شيء منهج سلف ومنهج يخرج عنه، منهج السلف واحد معروف وهذه كتبهم موجودة، فإذا خرج أحد عنها فعلينا أن نناصحه حتى نرد إليه، ونريد الخير لجميع المسلمين ونسأل الله الهداية لجميع المسلمين. هذا يقول والله ما أعرف هذا الكتاب إيش فيها، صلاة معروف، طيب تسبيحنا، طيب ناخذ سؤال بس. يقول البيع بالمزاد، السؤال جماعة يتفاهمون وراء المزايدين وبعد ذلك يتقاسمون فيما بينهم، يعني حسب ما فهمت من السؤال أنه يأتي شخص يبيع من يزيد وأناس يقول لا تزيد، نحن ثلاثة أربعة نعرف السوق فنأتي إلى هذا نتفق فيما بينا على أن لا نزيد، إذا قال من يزيد لا يزيد أحد، ثم بعد هذا يشتري فلان منا ويقسمه علينا، هذا لا يجوز. إذا كان بهذه الطريقة هذه فيها غش، والواجب النصح نعم الواجب النصح للمسلمين إذا رأى الإنسان هذه البضاعة عجبته عليه أن يزيد فيها حتى إذا كان لا يريدها لا يزيد. أما أن يتفق الناس بهذه الطريقة ويفسد أعمال الآخرين ويفسد تجارتهم فهذا لا ينبغي، لأن الواجب هو النصح، والنصح لكل مسلم. تبايع النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم. الدين النصيحة، الدين النصيح، حتى كأن الدين هو كله النصيحة. فعلى الإنسان أن يكون ناصحا في أعماله وأقواله. نعم شيء. سبعة قبل طلوع الشمس ولا بعد؟ ما أدري، لكن إذا كان هذا قبل طلوع الشمس وما زالت صلاة الفجر وأدركوا صلاة الفجر وصلوها في مزدلفة، فالذي يظهر لي أنه لا شيء عليهم. وإن كان بعد طلوع الشمس وفوات وقت المبيت بمزدلفة والوقوف بمزدلفة، ففي هذه الحالة على كل واحد منهم دم، ولا شك أن المسؤولية تقع يعني على كاهن من أدخله في هذا الزحام ولم أو أنه فرط في هذا. النية ولو النية شيء والعمل شيء آخر. نحن نقول إذا طلعت الشمس فقد خرجت صلاة الفجر في مزدلفة، فعلى كل إنسان عليه أن يذبح دما إن كان يستطيع في مكة، ما استطاع يصوم 10 أيام. نعم والله 10 أيام الرجال والنساء كل واحد. هذا السؤال للأخ يقول أنه وجد مبلغ 1000 ريال أو 1000 دينار في حسابه البنكي مجهول المصدر، يقول هل أستفيد به منه أم لا؟ هذا يعني إذا كان هذا الإنسان له دين عند أحد وأعطاه رقم حسابه وحول، ربما يكون حول له، فيتأكد أولا ممن حوله، وبإمكانه أن يعرف من وضع له هذا المبلغ. لو ذهب إلى الفرع الذي يودع فيه ماله لعرف من أودع له هذا المبلغ، فيتأكد أولا ويسأل عنه. فإن كان هذا الشخص يعرفه وله عنده دين أو شيء من هذا فليرجعه إليه. إذا كان هذا الشخص إذا كان قد سرق منه مبلغ، ربما رجل سرق منه مبلغ أو شيء من هذا فأراد أن يعيده إليه، إذا انتفت هذه الاحتمالات كلها فالغالب أنه يكون هذا خطأ، وعليه أن يجتنب هذا المبلغ وألا يتصرف فيه. التسبيح الشيء سبحان الله الحمد لله باليمين باليمين. نعم. هذا يقول لم أبت بمزدلفة ماذا أفعل؟ نفس السؤال هذا الأخ. نقول إذا لم تبت بمزدلفة فقد تركت واجبا، فعليك أن تذبح دما في مكة ذبيحة يعني توزعها على الفقراء، فإن لم تجد فتصوم 10 أيام إن لم تجد أو لم تستطع. كثير عقبوا على موضوع الطواف بعد الفجر والانتقال والخروج بعد صلاة الظهر، كثير يعني عقبوا على هذا الشيء، توضح لي هذا الشيء بعد الشروط. وهل يا شيخ لو أنا حكيت الحجاج معي هذا من باب إثارة الفتنة ولا واجب علي أن أبلغ الحجاج؟ طيب الأخ ماشي 10 صباحا. نعم ولكن 9:30 كنت خرجت يعني مرحلة ماشي ماشي. طب وانت الان سؤالك مختلف عن سؤالي، سؤالك انت مختلف عن سؤاله. ايوه نحن قلنا اذا كان الفرق من ساعتين الى ما اشبه هذا لا حرج لا حرج، قلنا ساعتين ذكرنا هذا وبيناه للإخوة انه اذا كان الفرق يترك الانسان ساعتين للظروف لا مانع، أي لا مانع، لكن هو يقول طاف متى أنت طف؟ أيوه بعد صلاة الظهر في فرق، أيوه في فرق بين السؤالين. أيوه نعم ما في شل جديد. أي نعم لكن هل لو قلت للحجاج اللي معي على هاي أنه عليهم دم هل أنا أدخل بين يا أخي يا أخي دين الله عز وجل ليس نحن لا نتكلم في أسرار، ها؟ نحن نتكلم في شيء. هذا هل الذي طاف الفجر وخرج بعد الظهر صلى الجمعة ثم خرج، هل هذا خرج في الوقت، ها؟ أم أن الواجب على الإنسان لا مانع من ساعتين ونحوها، يعني الوقت. مثلا أنت عارف أنك ستخرج بعد الجمعة، لماذا تطوف بعد الفجر؟ أيوة، يعني أنت لو طفت بعد الجمعة مباشرة، ها، ستجد أن الوقت يكفيك، أو أخذت ساعتين وطفت، ها. أما يعني الإنسان يطوف بعد الفجر وبيخرج بعد الجمعة، هذه كم من غير عذر وهو عارف نفسه، ها. فنحن يعني هذا حكم نحن لا نتكلم فيه في الخفاء، ها، نحن نتكلم فيه على ملأ من الناس، والناس كلها تسمع هذا الكلام. الإنسان طواف الوداع جعل آخر شيء، يكون آخر العهد، والمفترض أن الإنسان يطوف ويخرج، حتى العلماء قال لا يشتري شيء، لكن نحن نقول الآن لظروف السيارات قد نقول ساعتين، يعني ثلاث ساعات أمر يسير، ممكن أن تحمل مثل هذه الأشياء. أما مثل هذا الوقت الطويل فأرجو الإنسان، هذا يقلل من أجر الحج. لا، إن شاء الله أجرك في الحج على يعني صحيح ولا فيه شيء. نعم نعم نعم، باقي ترى عندنا سؤالين يا أخوة. ها لحظة، 50 ريال ماذا وجدتها ساقطة؟ ها أيوة، لا أنت إذا كان في وسط الحرم هنا، وسط المسجد، ها. طيب إذا كان مهم يعني إذا ما تعرف أحد أو ولا في جهة للمفقودات أصرف أنت في الخير. نعم نعم. طب هي ما هي اللي سؤال جاءنا ولا غيره؟ هذه إذا كانت مريضة ولم تستطع أن تطوف وليست حائضا، أيوة، وليست حائضا، عليها هنا أن تبعث بدم بدل طواف الوداع. هذا تم، اسأل هناك يعني اتصل على أحد في مكة. لا أيوة، إذا كانت لا تستطيع، إذا كانت لا تستطيع الدم فعليها أن تصوم 10 أيام. نعم ما وجدتم مكان اليوم الثاني والثالث بتوا. إذن يعني هذا إذا كان هذا للزحام وما وجدتم طريق لا شيء عليكم إن شاء الله، والله أعلم. صلاة إيش؟ الأذكار؟ أدرك؟ أيوة، هذا الأذكار يا أخي في أشياء صحيحة، ها؟ وأشياء يعني ما ورد على النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ أما كونك تقرأ سورة الإخلاص 3 مرات هذا وارد، والاستغفار 100 مرة ماشي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول استغفر اليوم أكثر من 100 مرة، وسبحان الله وبحمده فيه سبحان الله ورد 100 مرة، ها، وسبحان الله 100 مرة هذا وارد، لكن سبحان الله وبحمده ورد الذكر بها مطلقا لكن ما ورد فيها شيء، والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة هذا ما نعرف فيها، يعني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ورد 100 مرة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منه لكن ليس لها حد. شيخ الله يجزيك خير الحديثين سقسيك عليهم وربحك. صلاة البدع إذا قلت له يعدي هذه مش منها، يقول لك كيف يعني جوهدك الحدث شأن دخلوا البيت الرسول كيف داوي طبلوا كذا، قال عائشة هذا يعني يوم عيدهم، هل هذا الحديث موجود ولا لا؟ لا. وكاين حديث واحد آخر يقول إذا كلما اجتمعوا يعني جماعة في بيت من بيوت الله ذكروا الله فهو أحفاهم بالملائكة وغير ذلك. نعم. ولذلك هم يأخذوا من هذا الحديثين يقول لك كلمة دليل. لا أيوة، لكن ذكر الله عز وجل الذي ورد، ها، تكلمنا في الصحابة إذا كان يعني ذكر الله عز وجل الوارد في الحديث بصفة معينة، ها، هل ورد؟ لا لا، ما جلس قوم في بيت من بيوت الله، ها، يتلون كتاب الله، أيوة، إذا رسولهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، شايف؟ لا لا لا لا، ليس الحديث الأول هذا صحيح اللي ما انتجت جو من الحبشة. نعم هذا وارد، وارد، وأن عائشة كانت تنظر من خلف النبي صلى الله عليه وسلم هذا وارد، أيوة، لكن حتى هذا يعني كل هذه مقيدة، أو الأول أنه ليس فيه أنهم يذكرون بصوت واحد، يذكرون الله. أي وفسر هذا إذا جاءت الأحاديث وفسرت عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى، فإحنا نلتزم بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم. وين النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذكرا واحدا؟ حتى أن ابن مسعود لما رأى ناس يذكرون ويضعون حصى أخذه ورمى به، ها؟ يعني مخافة أن يحدث في دين الله عز وجل ما ليس منه، عرفت؟ أما قضية الحبشة فهذه وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالها خليهم هذا يوم عيدهم. أيوة، لكن عيد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كانوا في العيد، وقت الألعاب في العيد وفي غير جائزة، لكن ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا كان خارج على أعياد المسلمين، ما ذكر. هلا حياك الله، الله يسعدك. الشيخ،